الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب التوحيد للإمام العلامة المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له. وكنا فيما مضى قد تكلمنا عن جانب المحبة وجانب الرجاء، ونواصل الحديث في الكلام عن جانب آخر وركن آخر من أركان العبادة، ألا وهو الخوف. فإن العبادة لا تكون عبادة إلا بأربعة أركان: أولها الرجاء، وثانيها الخوف، وثالثها المحبة، ورابعها الخضوع. وهذه الأركان في العبادة الشرعية التي تكون لله، وهي كذلك تكون في العبادة الشركية التي تكون لغير الله عز وجل. لعلنا نقرأ باب الخوف عند المؤلف رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورفع الله في الجنة منزلته وجزاه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله عز وجل من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب فيما يتعلق بالخوف، كما تقدم أن الخوف ركن من أركان العبادة، لا يكون فعل الإنسان عبادة إلا إذا وجد معه خوف. والخوف على ثلاثة أنواع: النوع الأول الخوف من الله تعالى، الخوف من الله تعالى، وهو قربة من القربات التي يتقرب الإنسان بها لربه سبحانه وتعالى. ويشترط في هذا الخوف ليكون عبادة عددا من الشروط: الشرط الأول أن يقترن معه الرجاء، فإذا كان الخوف وحده ليس معه رجاء فإنه لا يكون عبادة مقبولة عند الله عز وجل. ولذا وصف الله سبحانه وتعالى الأنبياء أنهم يدعوننا رغبا ورهبا، وفي الآية الأخرى خوفا وطمعا، فلا بد من الاثنين معا. ولا يصح أن يكون هناك خوف وحده، وإذا كان الخوف وحده فحينئذ لا يكون مقبولا. الشرط الثاني ألا يؤدي بالإنسان إلى اليأس من رحمة الله، ألا يؤدي بالإنسان إلى اليأس من رحمة الله، فإن اليأس من رحمة الله والقنوط هذا من الأمور المخالفة للشرع. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الشرط الثالث: ألا يكون الخوف مبنيا على ظن الظلم من الله، فإن الله عز وجل لا يظلم أحدا، كما قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. الأمر الرابع: أن يخاف الإنسان من الله بسبب فعله هو، لأن العبد مقصر، قد يكون عنده ذنوب، حينئذ هو يخاف من الله أن يعاقبه بسبب فعله. والخوف من الله يشمل الخوف من الله في العقوبات الدنيوية وفي العقوبات الأخروية. النوع الثاني من أنواع الخوف، الخوف الشركي، وهو الذي يتضمن تذلل وخضوع ويقترن بمحبة ورجاء ويكون لغير الله. هذا شرك. النوع الثالث: الخوف الطبيعي، بأن يخاف الإنسان من شيء من الأسباب والناس في الخوف الطبيعي على ثلاثة أنواع: النوع الأول من خاف من الله أن يسلط عليه الأسباب، فهذا بمثابة من قلب عاداته إلى عبادات. مثال ذلك: من خاف من الله أن يسلط عليه الذئب، وخاف من الله أن يوقع عليه حادث السير، وخاف من الله أن يأتيه بعض السراق، أن يرسل الله عليه بعض السراق بسبب ذنوبه، فهذا قلب العادة إلى عبادة، وقلب الخوف الطبيعي ليكون من النوع الأول. النوع الثاني: من خاف من الأسباب أعظم من مخافة الله، فهذا نقص في الإيمان، معصية من المعاصي. من أمثلته: من أقدم على المعصية خوفا من الفقر، أقدم على التعامل بالربا خوفا من الفقر، ما حكم هذا؟ معصية ونقص في الإيمان. خاف من العدو فترك الجهاد الواجب، أو خاف من الموت فترك الجهاد المتعين، هذا ذنب ونقص الإيمان. النوع الثالث، إذا هذه ثلاثة أنواع أو نوعان، النوع الثالث إذا خاف من السبب ولم يقدم ولم يفعل المعصية بناء على ذلك، كمن خاف الذئب وخاف السلطان الجائر فابتعد عنه، فهذا مباح. ومنه قول الله عز وجل فخرج منها خائفا يترقب، وقوله إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. كم نوع؟ ثلاثة أنواع. هناك نوع رابع، بجعل بعض الأشياء أسبابا مخوفة وهي ليست كذلك، هذا فساد في التصور، خلل في المعتقد، ونقص في الإيمان. من يمثل له؟ خاف من النجوم أن تغير حياته، جعل النجوم سببا لما يخاف منه بدون دليل شرعي ولا حسي. خاف من العمود أن يضربه، خاف من البحر أن يسحبه وهو بعيد عن الساحل 500 كيلو. يوجد في بعض الناس من يخاف. أورد المؤلف في هذا الباب عددا من الآيات، أولها آية آل عمران إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية نزلت في قصة غزوة حمراء الأسد، وذلك أن المشركين بعد غزوة أحد اجتمعوا في حمراء الأسد وقالوا ماذا فعلتم في أحد؟ لم تقتلوا محمدا ولم تقضوا على الإسلام ولم تفعلوا شيئا، ما يفتئون إلا ويعودون إليكم، عودوا إلى المدينة عودة رجل واحد فاقتلوا محمدا واقضوا على دينه. عرفوا أنهم في غزوة أحد لم يحققوا الهدف الذي جاءوا من أجله، فاجتمعوا في حمراء الأسد، منطقة مكان قرب المدينة، فجاء بعض المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه يريدون أن يثيروا فيهم الرعب وأن يخوفوهم من قريش، وبالتالي يتمكن أهل مكة من أخذهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، يعني يكفينا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان، ذلكم إنما أداة حصر، يعني هذا الكلام الذي سمعتموه تخويفكم من أهل مكة، إنما ذلكم الشيطان، يعني هذا المخوف لكم في الحقيقة هو الشيطان وأتباع الشيطان، يخوف أولياءه. أي لها تفسيران، الأول يخوف أولياءه يعني أنه يلقي الخوف في قلوب من ابتعد عن موالاة الله ويجعلهم يخافون من الناس ولا يخافون من الله. والثاني أن المراد به يخوف المؤمنين من أوليائه من الكفار. حينئذ أولياءه على التفسير الأول يراد بها المنافقون، وعلى التفسير الثاني يراد بها المشركون. الأول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يلقي الشيطان الخوف في قلوب من يتولى من المنافقين. والثاني إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يجعل أولياءه يخافهم الناس. فأهل مكة حاول الشيطان أن يجعل لهم قلوب، أن يجعل لهم في قلوب الناس هيبة يخافونهم بسببها، فلا تخافوهم، يعني فلا تخافوا من الشيطان وأوليائه. لا هنا للنهي، وإن الأصل في النهي أن يكون للتحريم. لماذا نهانا عن أن نخافهم؟ لأن هذا يتنافى مع التوحيد، يعني من عقيدة التوحيد أن العبادة لله وحده، ومن تلك العبادات عبادة الخوف، لا نجعلها إلا لله وحده، ومن ثم لا نخاف من الدول الكبرى، ولا نخاف من الأسلحة الفتاكة، ولا نخاف من التآمر، وإنما نخاف من رب العزة والجلال. قال إن كنتم مؤمنين، أي أن شأن المؤمن أن يخاف من الله وحده ولا يخاف من أعداء الله، فبذلك اتضح المراد بهذه الآية، وهو أن العبادة، أن عبادة الخوف حق خالص لله لا يجوز صرفها لأحد سواه، وأن الشيطان يحاول أن يجعل الناس يخافون منه ويخافون من أوليائه. ثم أورد الآية الثانية في قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قوله ولم يخش إلا الله، الخشية الخوف المقترن بالعلم، الخوف المقترن بالعلم، والمؤمنون لا يخشون ولا يخافون إلا من الله، ولذلك وصف الله الذين يبلغون رسالاته لأنهم يخشون الله ولا يخشون أحدا سواه، ولا يخشون أحدا سواه. قوله هنا إنما يعمر، إنما من أدوات الحصر، يعمر قيل المراد بذلك العمارة المعنوية بالحضور في المساجد وأداء الصلوات فيها وطلب العلم فيها، وقيل المراد به العمارة الحسية بالبناء، وكلاهما قد يكون مرادا، والأصل عند إطلاق لفظ العمارة أن يراد بها العمارة الحسية. قوله من آمن، أي الذي آمن بالله ربا، وآمن بالله معبودا، وآمن بالله بأسمائه وصفاته، واليوم الآخر، فآمن بأن هناك يوما يجازى فيه العباد على أعمالهم، وأقام الصلاة أي أتى بها على وجهها الذي تقوم به، فعل الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وترك محظوراتها. قال وآت الزكاة، الزكاة المال المخصوص الذي أوجبه الله في أموال الناس ليخرجوه ويعطوه الأصناف لأصناف مخصوصة. قال ولم يخش إلا الله، هذا فيه أنه يجب على المؤمنين أن يخافوا من الله وأن يخشوه، وفيه أن المؤمن العاقل لا يخشى إلا من الله، لا يخشى إلا من الله، حتى الأسباب الطبيعية لا يخشاها المؤمن، يخشى من رب العزة والجلال. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يعني من فعل هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة، الأول إيمان بالله واليوم الآخر، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع خشية الله وحده دون من سواه، فهؤلاء عسى أن يكونوا من المهتدين. وعسى من الله واجبة كما قال ابن عباس، وحينئذ ينبغي بنا أن نقوم بهذه الأمور وألا نخشى من أحد، أولها الإيمان. فإن قال قائل عطف إقامة الصلاة على الإيمان هل يعني أن إقامة الصلاة ليست من الإيمان؟ قلنا الصواب أن هذا من عطف الخاص بعد العام. وفي قول فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين في تخصيص المهتدين بها بمن فعل هذه الأمور، والشاهد من هذه الآية قوله ولم يخش إلا الله، فحينئذ خصصوا الخشية بالله وحده. ثم أورد المؤلف الآية الثالثة في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قوله ومن الناس أي يوجد بعض الناس من يقول، أي من صفته وهيئته أنه يقول آمنا بالله فينتسب للإيمان والإسلام ويظهر أنه من أهل الإسلام، فإذا أوذي في الله أصبح يخاف من الناس كمخافته من الله، ولذا جعل فتنة الناس سبب من أسباب التفلت من أنواع الطاعات. فتنة الناس قد تكون بالقدح في الشخص، قد تكون بالتشهير به، قد تكون بضربه، قد تكون بإيذائه في بدنه، قد تكون بسجنه، كل هذا من فتنة الناس. ما المراد بالفتنة؟ الفتنة هو تبدل طريقة الإنسان في رؤيته للأشياء، فيصبح يرى الحق باطلا والباطل حقا. فهذا لما أوذي في الله وجاءه من جاء من أجل أن يجعل يجعله يتبنى الباطل ويترك الحق بشيء من الدنيا، إما بعقوبة أو بترغيب، جعل فتنة الناس أي تشديد الناس عليه كعذاب الله، وحينئذ نظر إلى الدنيا ولم ينظر إلى الآخرة، وحينئذ كيف نعالج مثل هذا؟ هذا قد يكون في الترغيب وقد يكون في الترهيب. يأتي بعض الناس على خير وعلى دعوة وعلى، فيأتيه من يأتيه ويستحوذ عليه بشيء من الدنيا، فهنا جعل فتنة الناس كعذاب الله فلم يبالي بعذاب الله، وفي المقابل هناك ناس يشدد عليهم ويعذبون بسبب تمسكهم دينهم. ومن هنا ينبغي بالعبد المؤمن أن يعرف أن ما أصابه من الناس وبقدر من الله وأمر منه سبحانه. فإذا أيقن بذلك أن هؤلاء الناس لم يفعلوا هذه الأمور ابتداء من عند أنفسهم وإنما هو بقدر سابق، فالأذى الذي يتعرض له الداعية هذا بقدر من الله جل وعلا سابق، وحينئذ لا يستجيب له لأنه يعلم أنه من الله. الأمر الثاني أن ما يقدره الله على العبد من المصائب إنما هو على جهة الابتلاء والاختبار لينظر هل يصبر على طريق الحق أو لا. فبعض الناس لا يتمكن من النجاح في هذا الابتلاء والاختبار ومن ثم قد يلين. الأمر الآخر أن العبد المؤمن مستمر على طريقته مهما جاءه من المصائب، فإن المصائب إنما هي من الله، والله عز وجل يريد أن يختبرك، ثم إن ما يقدره الله عليك من القضاء فاعلم بأنه لمصلحتك، لأن الله عز وجل أرحم بالخلق من أنفسهم، أرحم بالخلق من أنفسهم. ثم أورد المؤلف، فالمقصود أن هذا البعض المشار إليه في الآية خاف من الناس أعظم من مخافته من الله جل وعلا، فهذا من أنواع الخوف الطبيعي الذي فيه تقديم لمخافة الناس على مخافة الله عز وجل. ثم أورد المؤلف حديث أبي سعيد قال إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، فيه دلالة على أن اليقين يزيد وينقص وأنه ليس على رتبة واحدة. أن ترضي الناس بسخط الله، فهنا خاف من الناس ولم يخف من الله جل وعلا، ولم يخف من الله جل وعلا. فكان هذا من أنواع المخافة الطبيعية التي قدمت فيها مخافة المخلوق على مخافة الخالق. قال وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تحمدهم على رزق الله، يعني أن تظن أن هذا الرزق من عند المخلوق الذي هو سبب، وإنما لا بد أن توقن بأن هذه الأرزاق من رب العزة والجلال. قال وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، المراد بذلك أن يكون هناك شخص يكون سببا من أسباب عدم وصول شيء من الأرزاق لك فتذمه، وهو في الحقيقة إنما سار على قضاء الله وقدره. ثم قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص، فإنه مقدر، والله عز وجل قد تكفل بأرزاق الخلق كما قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ومن هنا فحرص الحريص وكراهية الكاره لا ترد قضاء الله جل وعلا. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس أي طلب رضا الله بسخط الناس، أي فعل ما يرضي الله ولو كان مسخطا للآخرين، فحينئذ سيرضى الله عنه لأنه فعل ما يطيعه به، وسيرضي الناس عنه لماذا؟ لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، قد يسخطون أول الأمر لكن في آخر الأمر يرضون. وإذا علمنا بأن قلوب العباد بين أصابع الرحمن سهلت على الإنسان فهم مثل هذا الأمر. ولا يعني أن الإنسان يفعل ما يسخط الناس ابتداء، بل يحسن بالإنسان أن يحسن الخلق مع الخلق يتقرب بذلك لله جل وعلا. إذا تعارض رضا الله وسخط الناس ولم نتمكن من التوفيق بينهما، قدمنا مراعاة رضا الله على مراعاة غيره. قال: ومن التمس، أي طلب رضا الناس بسخط الله، فحينئذ فالله جل وعلا سيسخط عليه وسيسخط عليه الآخرين، بحيث يلقي في قلوب الناس الكراهية والبغضاء له. قد يكون في أول الأمر كراهية من الناس لمن لم يسر على رغباتهم وأهوائهم، لكن في آخر الأمر تنقلب قلوبهم، وهذا مشاهد من أحوال الناس. وفي هذا الخبر أن الأقدار بيد الله، وأنه هو النافع الضار جل وعلا، أن فيه إثبات النفع والضر لرب العزة والجلال، وفيه أن الله يسخط ويغضب كما ورد بذلك العديد من النصوص الدالة على هذا الباب. وقال المؤلف: هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: تفسير آية آل عمران: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، حيث ربط الإيمان بمخافة الله. قال: والثانية: تفسير آية سورة براءة في قوله: إنما يعمر مساجد الله. والثالثة: تفسير آية العنكبوت. والرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى، أن قال من ضعف اليقين. أهل السنة يرون أن اليقين يضعف ويقوى، وأنه ليس على رتبة واحدة. وأما جمهور المتكلمين ومنهم الأشاعرة والمعتزلة فيرون أن اليقين رتبة واحدة، قد تواترت النصوص ببيان أن اليقين رتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، إن موسى لما أخبر بأن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما رآهم ألقاها، فدل هذا على أن اليقين على مراتب. قال: الخامسة: علامة ضعف اليقين، وذلك بالعلامات الثلاث: أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله ولا تنسبه إلى الله، وأن تذمهم على منع ما لم يؤتك الله. قال السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، إخلاص بحيث تعبد الله وحده خالصا لوجه الله. السابعة: ذكر ثواب من فعله، يعني ثواب من خاف من الله لهذه الأمور، والثواب أن الله يرضى عنه ويرضي عنه الآخرين. قال الثامنة: ذكر عقاب من تركه بأن يسخط الله جل وعلا عليه، فالمقصود أن العبد المؤمن عليه أن يخاف من الله عز وجل، وينبغي به أن تكون مخافته من الله مبنية على علم بأسمائه وصفاته. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسبب لا يلزم من الهلاك أن يكون عقوبة، قد يكون تخليص للعبد من شيء من أمور الدنيا التي يخشى عليها من نقصان إيمانه بسببها. الخوف الشركي إذا كان تضمن المحبة والرجاء والقبول لغير الله. الخوف الشركي. لكن يعني هل كل محبة اجتمعت مع هذه الأشياء يكون صوفا لغير الله شركا؟ ولا لابد يقترن مع الخوف أن يلحق به أذى لا يقدر عليه إلا الله؟ إذا كان هناك الأمور الأربعة، الخوف والرجاء والمحبة والخضوع، إذا وجدت هذه الأمور الأربعة في فعل عد عبادة، إن كان لله فهو عبادة لله، وإن كان لغيره فهو عبادة لذلك الغير. لا يشترط أن يقترن باعتقاد أنه يصيبه بشيء لا يقدر عليه. لا، الخوف الخوف هذا شيء، واعتقاد التصرف في الكون هذا شيء آخر. كان المشركون يعتقدون يخافون من الأصنام، ولم يكونوا يعتقدون أنها تتصرف في الكون، ولذلك قال الله لئن سألتهم خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي المقابل كانوا يخافون من آلهتهم. في قصص عديدة كما في سورة الأنبياء وغيرها، خافوا من أصنامهم مع اعتقادهم بأنها لا تتصرف في الكون. فلا يشترط في الخوف الشركي اعتقاد تصرف من يخاف في الكون. حينئذ يقال إنما يعمر مساجد الله عمارة ينتفع بها في الآخرة من آمن بالله. ويلي في الخوف من شيء أو قسم الرابع مثل خوف من البحر أو نحر، قد يجد بعض الناس خوف مثل ركوب الطائرة أو خوف من مصعد أو نحر. الخوف طبيعي، لكن إذا جره إلى ترك واجب. خوف طبيعي، قلنا الخوف الطبيعي على ثلاثة أنواع. لعلنا نقف على هذا.